بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وكل شيء يجري بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره. قوله رحمه الله: وكل شيء يجري بمشيئته وعلمه، يعني كل ما في الكون مما هو في السماوات والأرض يجري بمشيئة الله بأمره، كما قال سبحانه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا الله أراد شيئا يقع، وهو المراد بذلك الأمر الكوني. فإذا أراد أي أمر يقع، لا راد لأمره ولا راد سبحانه لقضائه. وقال جل وعلا: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وهو سبحانه إذا أراد شيئا يقضي بالأمر، لا يرده شيئا. لذلك قال: وكل شيء يجري بمشيئته وعلمه، يعني كل ما يقع في الكون لا يقع إلا بعلم الله، كما قال سبحانه: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال سبحانه: إن الله بكل شيء عليم. وقال: والله بكل شيء عليم. وقال سبحانه: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو السميع. وقال سبحانه: عليم. وقال سبحانه: إن الله سميع بصير. وقال سبحانه: الله خبير بما تعملون. فكل شيء يجري في هذا الكون بعلم الله، لا يمكن أن يقع شيء لا يعلمه سبحانه. وسع كل شيء علما، بل مع علمه مكتوب أيضا، كما قال سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال سبحانه: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم سبحانه. فكل شيء يجري بعلمه. ثم قال: وقضائه وقدره، يعني عندنا القضاء وعندنا القدر، ما الفرق بينهما؟ بعض أهل العلم يقول: لا فرق بين القضاء والقدر، وكلاهما سواء في المعنى. والقول الثاني وهو أقرب أن القدر قبل أن يقع الأمر، والقضاء إذا وقع. مثلا الله عز وجل قدر وقوع حادث على فلان، فإذا حدث نقول: قضي ذلك الذي قدر، يعني وقع ذلك الذي قدر. مثل: قدر الله على شخص الوفاة، فإذا مات نقول: قضى الله ذلك الذي قدره سبحانه. لذلك قال: وبقضاء الله وقدره، يعني الذي يحدث بأمر الله، وهو الذي قضاه سبحانه، وهو الذي أيضا قدره، كما قال سبحانه: وكل شيء عنده بمقدار. وقال سبحانه: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال سبحانه: وما كنا عن الخلق غافلين. فهو سبحانه مطلع على خلقه. وقال سبحانه: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر مده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. وهكذا. فكل ما يحدث بمشيئة الله هو الذي شاءه، وكل ما يحدث بعلم الله، الله علمه، وكل ما يحدث الله كتبه، وكل ما يحدث الله خلقه، وكل ما يحدث الله سبحانه وتعالى قضاه وقدره. فهو مالك الكون، كما قال سبحانه: مالك يوم الدين. وقال سبحانه: ألا له الملك. فقال سبحانه: تبارك الذي بيده الملك. وقال سبحانه: يدبر الأمر. وقال سبحانه: ألا له الخلق والأمر. وقال سبحانه: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، جل وعلا. فهو مدبر الكون، وقال: له مقاليد السماوات والأرض. قال غلبت مشيئته المشيئات كلها وغلبت قوته الحيل كلها. هنا قوله غلبت مشيئته المشيئات كلها يعني لو شاء أحد شيئا والله لم يشأه لا يقع. فلو مثلا رجل شاء أن يتزوج امرأة والله ما يشاءها وما قضى ذلك لا يمكن يتزوج، ولو فعل ما فعل، ولو فعل بسحر ونحو ذلك ما يستطيع، لأن الله قال سوء عن نفسه والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وقال سبحانه وهو القاهر فوق عباده. بل لو اجتمع الخلق كلهم على شيء يريدونه ويشاءونه والله شاء غير ذلك لم يشأ ما أرادوه هم، قال كما قال سبحانه وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال لا أحد يستطيع أن يرده لأن الله شاء ذلك. ذلك قال غلبت مشيئاته المشيئات كلها، كل مشيئات البشر، فقير غني عظيم ضعيف، كل من شاء، لكن الله يشاء مشيئة الله فوق مشيئته، كما قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال وغلبت قوته الحيل كلها، وغلبت قوته الحيل كلها يعني القوات والقدرات، يعني قوة الله فوق كل قوة، وغلب قضاءه الحيل كلها، وغلب قضاءه الحيل كلها يعني غلب ما أراده سبحانه بقوته وعظمته جميع القدرات والقوات، كما قال سبحانه عن قوم عاد من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فلما تظاهروا بالقوة أتاهم شيء يسير أهلكهم الريح فارسلنا عليهم ريحا. وكذلك فرعون قال ما علمت لكم من إله غيري أغرق الله بالماء، وهكذا. لذلك قال وغلب قضاؤه الحيل كلها يعني ما أراده الله يقع، حتى ولو كان الذي وقع عليه الأمر ذلك سعى إلى عدم وقوعه يقع. قال جل وعلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وقال سبحانه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. قال يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، يعني يفعل في كونه ما يشاء، كما قال سبحانه ويفعل الله ما يريد، وقال سبحانه ويفعل الله ما يشاء، وقال سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهو يفعل في كونه ما أراد، ومع هذا الملك العظيم والجبروت والقوة إلا أنه سبحانه تنزه عن الظلم، ما يظلم أحدا. ذلك قال وهو يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، مع قوته وقهره وجبروته وعلوه وعظمته ما يظلم أحدا، وهذا من كمال صفات الله سبحانه، كما قال عن نفسه وما أنا بظلام للعبيد، وقال جل وعلا وما الله يريد ظلما للعالمين، وقال سبحانه وما ربك بظلام للعبيد، وقال في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا، وقال سبحانه لا ظلم اليوم، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، وقال سبحانه وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وقال وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وقال سبحانه وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وهكذا. فالله سبحانه لا يظلم أحدا. ثم قال وتقدس عن كل سوء وحين، تقدس يعني القدوس يعني المنزه والمبرأ من كل سوء يعني أمر سيء من ظلم وعدم بذل وكرم نحو ذلك وحين. الحين يعني العيب من كل سوء وحين. حين عيب يعني الله عز وجل تقدس وتنزه عن كل وصف سوء أو كل وصف عيب. ومما يذم الله عز وجل فيه بوصفه أن يجعل معه إلها آخر مثل ثالث ثلاثة إلهين اثنين أو يجعل معه شريكا من الأولياء والأنداد والأولياء والصالحين ونحو ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام قال لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، قال أعبدهم وقال أخلقهم وأرزقهم ويعبدون معي غيري. فهو سبحانه منزه عن الولد كما قال جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال ومنزه عن كل منزه عن كل سوء وعن كل عيب وشين، ومنزه عن كل عيب وشين. كذلك كل أمر معيب لا كمال فيه الله سبحانه منزه عنه، فله سبحانه الصفات العلى والأسماء، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى كما قال سبحانه له الأسماء الحسنى، وقال فله الأسماء الحسنى، وقال ولله العزة، وهكذا من الصفات العظيمة التي تنزه الله عز وجل بها، وتنزه عن كل عيب وشين أي كذلك تنزه عن كل فعل مشين من ظلم ونحو ذلك. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل لأنه ما يظلم أحدا وله الصفات العلى، وهم يسألون أي الخلق يسألون عما يفعلونه لأن صفاتهم ناقصة وفيهم الحسد والكذب والكبرياء والظلم ونحو ذلك، فيسألون عن تلك الأمور التي وقعوا فيها من نقص. أما الرب سبحانه فليس في أفعاله ولا في أسمائه ولا صفاته أي نقص ولا عيب، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم يقول ما مقدار الطعام الذي يعطى المسكين الواحد في الكفارة؟ نصف صاع من بر أو شعير، نصف صاع. نعم نعم كر الوسطية. يقول أوتر أول الليل ثم أراد أن يصلي آخر الليل ماذا يفعل؟ نقول يصلي مثنى مثنى. يقول رجل طلق زوجته طلقة أولى وفي أثناء عدتها تزوجت هي رجلا آخر ولم تتم عدته، فالنكاح صحيح؟ ما زالت في عصمة الأول، يفرق بينهما، فإن انتهت عدة الأول تتزوج بالآخر. هم يقول شخص نام عن صلاة الفجر فما استيقظ إلا بعد أن طلعت الشمس، فهل يجهر بصلاته أو لا؟ يقضيها على صفته، يجهر إذا لم يكن فيه تشويش على أحد. مثل لو شخص نام العصر عن صلاته فما استيقظ إلا بعد المغرب، هل يصلي العصر سرا أو جهرا؟ سرا كذلك.